الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا بإذن الله عز وجل آخر مجلس من سلسلة الخشوع في الصلاة، هو المجلس الثالث والأخير الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس وهذه السلسلة في موازين الحسنات، أن يتقبلها منا أجمعين. والمرة قبل الماضية وهو أول مجلس تكلمنا عن قدر الخشوع وأهميته ومنزلته في هذا الدين، ثم تكلمنا في المرة الماضية عن أهم وأعظم سبب من أسباب الخشوع، وهو حد فكر؟ حد فكر؟ جدع، حسن. التهيئة، تهيئة القلب وتهيئة البدن مسألة الصلاة، وذكرنا في ذا أمور كثيرة من أول، مش من أول بقى ما الأذان يؤذن، لا، من قبل ما يؤذن المؤذن، من استحضار التبكير للصلاة، وذكرنا فضل التهجير والاستباق للصف الأول والاستباق للأذان، ثم الدعاء بين الأذان والإقامة، ثم حفاظ النبي عليه الصلاة والسلام على الرواتب وأهمية الرواتب النوافل وتكبيرة الإحرام، كل هذا مهم جدا لأن تصل لأعظم شيء بعد كل أعظم شيء تصل إليه، كل دي مسالك له اللي هو الخشوع في الصلاة. والحمد لله أن ديننا دين عملي لا يحتاج الإنسان فيه إلى كثرة صياح، إذا احتجت شيئا قم واعمل، لأن كثيرا من الناس يظن أن الخشوع يأتي بالتأوه، يا بقى لو نخشع في الصلاة، ما أنا عاوز أخشع في الصلاة. حبيبي، هذا الدين دين عمل، دين عمل، وما نيل المطالب بالتمني ولكن ألقي دلوك في الدلال، قوم واشتغل. وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وهذا فعل العجزة اللي هو إيه، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو العاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. يا الواحد بقى نفسه يخشع في الصلاة كده ويقوم يصلي كده زي إيه، زي عمر بن الزبير ولا زي إبراهيم النخعي ولا زي، أنت فاهم؟ بقى يبقى كده يقعد يفكر يا سلام فعلا، ولا يعمل أي سبب من الأسباب، يبقى داخل الصلاة بقى على الإقامة بالظبط، إن ما جاش في الركعة الثانية أو الثالثة، ويدخل وهو بقى يقول بس هي دي بقى الصلاة أخشع فيها، ولا يعرف يخشع المسكين. ليه؟ لأن يا ابني المسألة مش ليست كما ليس الموضوع بمجرد التمني خلاص أنت وتيت كل شيء أبدا. تقول لا بس مش هعمل قلبي، خلاص بقى أنا همسك قلبي. يا ابني والله ليس في يدك ولا في يدي أحد، إنما هو في يد الله. إن فعلت الأسباب المؤدية للخشوع خشعت، وإلا لم تخشع. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل غير ذلك لم يقبل منه، زي ما الحسن قال عليه رحمة الله. فدي مسألة مهمة أخواننا، أن الأمر ليس بالأمنيات، لا، الأمر بالعمل. عاوز تخشع يبقى تجهز قبل ما المؤذن يؤذن، وردد الأذان، وادعو وقل الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، وسأل الله عز وجل لرسولك الوسيلة، وبعدين اذهب إلى المسجد قبل ذلك يعني، وإن استطعت ألا يؤذن عليك الأذان وإلا وأنت في المسجد فافعل، كما قال سعيد بن المسيب: ما أذن علي المؤذن منذ 70 سنة إلا وأنا في المسجد، وما نظرت إلى قفا إنسان منذ 70 سنة. ما نظرت إلى قفا إنسان يعني إيه؟ يعني ما صلاش بالصف الثاني، يعني ما بصش لقفا واحد واقف يصلي. إحنا ده إحنا ما يعني الله المستعان ما بنبصش إلا لقفا الناس، نادرا أما تصلي وإنت إيه وإنت في الصف، سبحان الله العظيم. عشان كده بلغوا، قلنا هؤلاء الأئمة لم يبلغوا، والله لم يبلغوا بمجرد العلم، لأن العلم وحده لا يكفي، ولكن كانوا يتعلمون للعمل، فسرعان ما كان يظهر ذلك على خشوعهم وزهدهم انكسارهم في الكاف القول وفي العمل وفي معاشرة الناس وفي ذات أنفسهم، كان يظهر عليهم ده. أما إحنا من إيه؟ أهل للمفاخرة، نعوذ بالله من العلم للمفاخرة وللمباهاة ولصرف وجوه الناس. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا. فسعيد بن المسيب من الفقهاء السبعة، من الأعمدة الذين اجتمع فيهم الدين، من كبار التابعين، كانوا يطلقون عليه سيد التابعين أصلا. ورغم ذلك ما كان يترك الصلاة في الصف الأول أبدا. هو ده العلم، هو ده الخشوع، بهذا تأتى الخشوع. ولذلك بعض السلف كان يقول إيه؟ كان يقول سهوت مرة في صلاتي فأعتقت رقبتين. كان عندهم المسألة دي مسألة عظيمة جدا، إنه مجرد السهو دي مصير، دي طامة كبرى بالنسبة له. وما إزاي يسهو ده؟ واقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. كان علي بن أبي طالب إذا توضأ وتغير لونه سئل فقال هذه والله، لما كان يقبل على الصلاة فكان يقول هذه والله الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملتها. فكان يرتعب ويخاف ويخشع. وكان إبراهيم التنوخي كان إذا صلى، كما يقولون، كان إذا صلى لم ينقطع الدمع من على خديه، لم ينقطع الدمع من على خديه. ليه؟ قلنا دول ناس عرفوا قيمة الصلاة وقدر الصلاة، فصلوا صلاة كما يعني كما يعني يليق بجلال الله وعظمة الله وقوة الله وقدرة الله. وهم يعلمون بعد هذه الصلاة العظيمة أنهم لا يفعلوا شيئا. وهو فعليا يعني كيف تؤدي حق الله؟ وقد قال رسولك صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم منذ ولدته أمه، لو أن أحدكم ظل ساجدا منذ ولدته أمه إلى أن تقوم الساعة لحقره يوم القيامة. هيحقر هذا العمل يوم القيامة. ليه؟ لأنه ليست هناك أي يعني عبادة مهما عظمت تليق بقدر الله وعظمة الله. فأنت لما تعرف كده تحاول تحسن وتجود وتجمل وتزين وتخشع في الصلاة، وبعد ذلك تعلم أنك لم تؤدي شيئا ولم تفعل شيئا. فأنت الصلاة دي مسألة عظيمة أوي، سنة نقعد نتكلم عليها كتير أوي. إن شاء الله هنعمل بعد السلسلة دي مباشرة زي ما قلت لكم ثلاثة دروس في المعظمات، تعظيم قدر الله وتعظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم قدر الصلاة. الثلاثة الأمور الذين يعني لو استقرت عظمتهم في قلب الإنسان ما تجرأ أن يعصي الله. فالخشوع ذكرنا المرة الماضية إنه من أعظم أسبابه وجل أسبابه التهيئة، وهو درس مهم لما سمعوش اسمعوا على تريقة. اليوم بإذن الله نكمل بقية الأسباب أو من هذه الأسباب، يعني أسباب دافعة وأسباب تزيل موانع شاغلة، أسباب تدفعك للصلاة وأسباب أخرى أنت بتعملها تشيل بس الحاجات موانع كده الناس ما تاخدش بالها منها. إيه هي الأسباب الدافعة؟ من الأسباب الدافعة لمسألة الخشوع إن الإنسان يتكلف التدبر لآيات الله عز وجل في القرآن، وده برضو له مسالك، مش هيجي كده أنا إن شاء الله أنا ناوي إن أنا أتدبر في الآيات اللي هتتلى في الصلاة أو اللي أنا هتلوها في الصلاة. دي لها مسالك. إيه مسالكها؟ إن الإنسان يقرأ القرآن كما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله يقرأ القرآن مفسرا حرفا حرفا، ويقف على رؤوس الآي ويمده مدا. فقراءة النبي عليه الصلاة والسلام كانت متمهلة، كانت يعني كده إيه، الحمد لله رب العالمين، هو مع نفسه عليه الصلاة والسلام ولا يقف وراءه أحد. لا، لكن هو لا يقرأ للناس، وإنما يقرأ لقلبه عليه الصلاة والسلام، لأن قلبك هو أحق شيء بالانتفاع بهذا الكلام الذي يخرج من فيك بهذه الآيات العظيمة. فأنت لما تقرأ لا تفرق بين كونك منفردا أو في جماعة، إماما أو مأموما، اجعل الكل واحد. فرب السر هو رب العلانية، فرب السر هو رب العلانية، كما كان يقول بعض أهل العلم: إذا قرأت في إذا صليت منفردا فجود القرآن، فإن رب السر هو رب العلانية. بعض الناس إذا صلى في وهو منفرد، لم يصلي إماما ولا في جماعة ولا يسمعه الناس، تعجل ويعني هذ القرآن هذا ينثره نثر الدقن كما قال علي بن أبي طالب. ولكن ليس هذا هو الأصل، أنت ينبغي أنك تنفع نفسك بالقرآن. إذا تقرأه كما كان يقرأه رسول الله، متمهل مسترسل، تقف عند رؤوس الآية، إذا وجدت تسبيحا تسبح، إذا وجدت يعني تحميدا تحمد، إذا وجدت الجنة تسأل الله عز وجل من فضله تسأله الجنة، إذا وجدت النار ذكر عذاب الله عز وجل تتعوذ بالله من عذاب النار. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانش بيفعل هذه الأمور وهو بيقرأ وجه ولا وجهين ولا ثلاثة، لا، فعل هذا الأمر وهو يقرأ قرابة الستة أجزاء من كتاب الله عز وجل، مش مش مش ربع ولا ربعين ولا ثلاثة ولا جزء ولا جزئين، لا، ده قرأ البقرة والنساء وآل عمران بهذه الطريقة، يمده مدا، لا يقف عند آية فيها تسبيح إلا سبح، ولا آية فيها سؤال إلا سأل، ولا آية فيها استعاذة إلا استعاذة بالله عز وجل. دي قراءة رسول الله، وهذا مما يعين الإنسان على الخشوع في الصلاة. ثانيا، التنويع في الأذكار والآيات. أنت صليت امبارح الظهر بإيه؟ هتقول لي بسم الله سنة كده محتكر بسم الله الرحمن الرحيم نص ساعة تفتكر فيه إن افتكرت، بعدين في الآخر هتقول لي إيه؟ تقريبا كان الفلق والناس. ممتاز، جميل يا سيدي. طب في العصر، في العصر والله أعلم، لا، أنا في العصر لو صليت بقول هو الله أحد وقل أعوذ بالله من الفلق، ماشي يا سيدي، ما فيش مشكلة. المغرب صليت في جماعة، لا والله أنا كنت متأخر كده وصليت، طب صليت بإيه؟ والله تقريبا بقى، لا لا، أنا صليت بقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس. هو مفيش غير الوجه ده في القرآن؟ ده عند إيه؟ عند غالبية العظمى من الشباب لا يصلي إلا بهذا الوجه، قل هو الله أحد، وينوع بين الثلاث، مرة الإخلاص مع الناس، مرة الفلق مع الناس، مرة الإخلاص مع الفلق، وهكذا. مرة كده ولا حاجة يجيب لك إيه؟ الكافرون يجيب والإخلاص برضه يجيب تبت يد أبي أمر وتب والفلق، يعني برضه إيه؟ مش هينفع ده أخوانا، ده يعني ده شيء يعني فكيف ترجو أن تخشع في صلاتك وأنت تقرأ بنفس الآيات في كل صلاة تصليها؟ فمتى تخشع؟ متى تقرأ باب الآيات اللي فيها يعني ذكر العذاب، الآيات الجديدة على قلبك؟ الجديد ده له ورقع مؤثر خلاف المعتاد. أنت بتقرأ بتهذ قل الله أحد الله صلى الله عليه وسلم كفوا أحد الله أكبر. أنت لو بقى لو دربت نفسك ومرنت نفسك على مسألة التدبر والتروي في التدبر الآيات والوقوف معها وتأملها، وبعدين جيت بعد فترة تقرأ قل هو الله أحد، مش هتعرف تسجد من البكاء، مش هتعرف تركع من البكاء. ليه؟ لأنك هتعرف إن كان القلب ده كان واقف، ما كنتش بتشغله، ما كنتش بتستعمله الاستعمال الصحيح، كنتش بتخشع. فلما تيجي بقى تخشع وتذوق حلاوة الخشوع وجمال الخشوع ولذة الخشوع، وتيجي تقرأ قل أعوذ برب الفلق، مش هتعرف تتوقف عن البكاء. إذا أنت كنت بتقرأها في كل صلاة، كنت بتقرأها في كل ركعة، في اليوم أكثر من 3-4 مرات في النوافل أو في الفرائض ولا أي حاجة خالص. يا إخوانا لابد إنك تشغل هذا القلب، تمرنه، تحرك عضلة الخشوع فيه. بعد ذلك لن تستطيع أن تمر أمامك آية إلا وتتوقف، إلا وإيه؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا الوجل لا يأتي من مرة ولا مرتين، وإنما يأتي بتعويد القلب على الخشوع، بتعويد القلب على الانكسار لله عز وجل، والتأمل في آياته والتدبر في كلامه سبحانه وبحمده. فتنوع، مرة تقرأ احفظ بقى كده آيتين بس، آيتين سطرين أو ثلاثة، واقرأهم كده في الصلاة وشوف وقعهم على قلبك هيكون عامل إزاي. لو أنت حافظ القرآن عيب، يعني عيب قوي لما تكون حافظ للقرآن والفرائض بتاعتك ما فيهاش إلا جزء عامة، أمال فين الأعراف؟ فين طه؟ فين الأنبياء؟ فين آل عمران؟ فين؟ عليه الصلاة والسلام قام يبكي، في صحيح مسلم قام يبكي، رواية عائشة دي مذهلة، قام يبكي حتى بل لحيته، ثم ظل يبكي حتى بل حجزته، ثم ظل يبكي حتى بل الثرى، بل الأرض، ثم قال أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبر فيهن. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أنت إمتى بقى تصلي تقف في الصلاة وتقرأ الآية صاب الوجهين بس دعاء آل عمران دول؟ أنت بتبكي بكاء رسول الله يا أخي، شيء حتى من بكاء رسول الله أنت لن تستطيع بسبب قسوة قلبك. ويعني نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يزيل القسوة منها. بل تستطيع أن تبكي هذا البكاء، تبكي شيئا منه. يعني دي آيات يعني رق لها قلب أطهر الناس قلبا ورق وأعرف الناس بالله. فأنت يعني متى تصل إلى شيء من هذه المنزلة، من هذه المرتبة؟ فالتنويع في الأذكار والآيات مطلوب، لا التنويع في الآيات، ماشي؟ تنويع في الأذكار بقى، في أذكار أدعية الاستفتاح، وفي أذكار الركوع والرفع من الركوع والسجود وبين السجدتين. ستجد لكل ذلك أحاديث ونصوص كثيرة وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. التنويع فيها يجب لك الخشوع. طب اللي مش حافظ، أنت فوت من نفسك خير عظيم، فوت من بين يديك خيرا عظيما لا تدركه مدى. طب ده نحفظه منين؟ نعرفه ازاي؟ كتاب حسن المسلم حاجة بسيطة وجميلة ويسيرة وسهلة، تخليه في جيبك تقرأ منه أذكار الصباح والمساء كل يوم. أنا حافظ يا إخوانا بفضل الله، حافظ أذكار الصباح والمساء من حسن المسلم بالصفحة. أنا إلى الآن أنا لو جيت تقولي مثلا الذكر الفلاني فين، أقول لك في الصفحة اليمين فوق خالص، لا ده في صفحة الشمال في وسط الصفحة. فليه ولا أبدا ما تعمدت في الله، أنا ما جبتش حسن المسلم وقعدت كده أقرأ وأقول يلا أحفظ ورحت جاي أفله سمعت غيبي، أبدا خالص. ده أنا فجأة في بين عشية وضحاها فوجئت إن أنا حافظ الأذكار من كثرة ما أنا بتلوها من كتاب حسن المسلم. الله يرحم صاحبه ويغفر له، أحسبه من إخلاص شيخ سعيد نواف القحطاني عليه رحمة الله. ففجأة فجأة فأنت من كثرة قراءة الأذكار من حسن المسلم هتحفظها عن ظهر القلب، هتحفظ أماكنها في الكتاب. فأنت تقرأ أذكار الصبح والمساء وخلاص انتهي، لا خش بقى على أذكار الركوع والسجود. وفي كل صلاة، في كل صلاة، ولا تشق على إخواننا والله شوف سبحان الله، أنا أقول لك إن دين عملي لكنه بسيط ويسير، لا يعني يتطلب منك أن تشق على نفسك المشقة العظيمة حتى تخشع. يا عم كل صلاة، كل صلاتين ثلاثة احفظ ذكر جديد كل يوم، احفظ ذكر جديد في الركوع. خلاص أنا النهاردة كنت بقول امبارح سبوح قدوس رب الملائكة والروح، النهاردة بقى هقول ايه؟ سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب الرجوع ده جنة. احنا نعرف ايه؟ نعرف بس القيام والسجود. اما كثير جدا من الناس لا يعرف قدر الركوع ولم يذق حلاوة الركوع. يقول لك القيام في آيات بتتلى وبتاع، فاحنا لو واقفين في التراويح في رمضان الإمام بقى بعمال ايه؟ عمال يقرأ على ما سمعنا الآيات وتأثر هو وبكى، فاحنا رقينا وراه وبكينا. طيب يا سيدي ممتاز الحمد لله. في السجود يقول لك بقى السجود ده الدعاء بقى والذل الى الله، وانا عندي حاجات يعني كروبات عاوز ربنا يفرجها عني، فانا بدعي دعاء المنكسر. ممتاز. طب الركوع بقى ده لا فيه قرآن ولا فيه دعاء، نعمل ايه بقى؟ طب انت رايح هتعمل ايه بقى؟ يعني كيف تستجلب الخشوع في الركوع وتستجلب اللذة والحلاوة، حلاوة الركوع؟ كيف الركوع ده؟ فإن كانوا السلف كانوا يركعون، كان يروى عن عروة أنه يركع حتى يقف الحمام على ظهره وكتفيه. وأنا قلت لكم الأثر بتاع ابن أبي مليكة لما قال دخلت الحرم فصلى عروة فلما ركع استفتحت المائدة والأنعام والأعراف وهو لا يزال ساجدا وهو لا يزال راكعا. إذا ركع ده قرابة أكثر من ساعة، ساعة، ساعة ونص. إذن هم كان عندهم حاجة مش عندنا، كان في قلوبهم شيء مش في قلوبنا، كانوا عارفين عن الركوع حاجة إحنا مش عارفينها. اللهم إلا أنهم كانوا يعلمون عظمة الله، يقدرون الله عز وجل قدره. قال رسول الله أما الركوع فعظموا فيه الرب. تبقى راكع تعملش حاجة خالص غير أنك بتعظم رب العالمين بكلمات الثناء والعظمة، سبوح والقدوس والرب الملائكة والروح، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم بحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، خشع لك سمعي وبصري وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وتظل تردد من كلمات الثناء والعظمة لله عز وجل في ركوعك. ده بقى أنت لو استشعرت المسألة دي ما هترفع من الركوع بصعوبة. لذلك كل ركن من أركان الصلاة محتاج منك شوية تدريب. زي ما أحد مشايخنا كان بيقول الصلاة دي محتاجة كل شوية. كان بيقول يعني أحد إخواننا كان بيعمل كده، بعض إخواننا كانوا بيعملوا كده، كانوا بيقولوا يا جماعة إحنا معانا الأسبوع ده هنجود فيه تكبيرة الإحرام بس، يبقى إحنا شغالين الأسبوع ده كامل على تكبيرة الإحرام. إيه ده هنعمل إيه في تكبيرة الإحرام؟ هنجود تكبيرة الإحرام. ده هي دي مفتاح الصلاة، مفتاحها التكبير. فيقرأوا اسم الله الكبير، يستوفونه من الكتب، وبعدين يسمعوا عن اسم الله الكبير الله أكبر، وبعدين يستوفونه فقها من الكتب، إيه الأحكام الفقهية المتعلقة بالتكبير، وبعدين يستوفونه بقى إيه رقة وعرفانا من كتب الرقة والعرفان، كتب ابن القيم والمعاني الإيمانية اللي ذكرها في التكبير. يجيبوا مدارج السالكين ويقرأوا، يجيبوا كتاب من كتب أهل العلم يتكلم فيها عن التكبير في الصلاة ويقرأوا، وعظة المؤمنين مثلا ويقرأوا، وهكذا أسبوع كامل ما بيعملوش حاجة غير إن هم بيتدربوا على التكبير. وكل صلاة يستذكروا بقى الحاجات اللي لسه إيه اللي لسه قرأناها ولا لسه عارفينها، فيكبروا تكبيرا لم يكونوا يكبرونه قبل ذلك، لم يكونوا يعرفونه قبل ذلك. وإن من الناس أناسا دخلوا جنة العرفان قبل أن يدخلوا جنة الرحمن. إن من الناس أناسا دخلوا جنة العرفان قبل أن يدخلوا جنة الرحمن. في ناس عاشوا مع ربنا بجد، في ناس عرفوا كيف يتعاملوا مع الله، كيف نناجي الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يرفعن بعضكم على بعض صوته في القراءة ولا يؤذين بعضكم بعضا. انت واقف تناجي الله، واقف بين يدي الله، تتلو كلام الله، يدنو منك الملك حتى يضع فاه على فيك، شعور بقى تام. الله عز وجل ينصب وجهه إلى وجهك، يكلمك ويخاطبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا استشعر العبد أن الله يخاطبه بهذه الصورة وهو قائم يصلي، لم يستطع أبدا أن يفكر في شيء من الدنيا. كيف تفكر وأنت تعلم أن الله ينصب وجهه في وجهك، أن الله يخاطبك ويعطيك سؤلك؟ فإذا انصرفت والتفت، التفت الله عنك. وهذا معنى يفتت القلب، يفتت قلب كل إنسان في قلبه ذرة حب لله. هل يطيق محب أن ينصرف عنه حبيبه؟ هل يطيق محب أن يصرف حبيبه وجهه عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله ينصب وجهه في وجه عبده إذا قام يصلي ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف الله عنه. فإذا التفت انصرف الله عنه. ده يا الله يا الله، ربنا يا رب، نعوذ بالله من الالتفات، نعوذ بالله من الالتفات، نعوذ بالله من الالتفات. اللهم إنا نسألك قربك وحبك. فإذا انصرف، انصرف الله عنه. ما مسألة خطيرة. إذا علم الإنسان ذلك وقف في الصلاة بغير القلب الذي كان يقف به، وهو ذا كان فعل الصحابة. أتى قالوا للحسن: لماذا تفعل ما تفعل بعدما تتوضأ؟ يرتعد ويخاف ويصفر اللون. قال: أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ فعلا أقف بين يدي من؟ بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيصلي صلاة مختلفة، صلي صلاة مختلفة، أرحنا بها يا بلال، هي دي بقى تكون الراحة والسكينة والسرور وتفريج الهموم والغموم بالصلاة. تنشئ في قلبك صلاة غير الصلاة التي كنت تصليها. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وفي بعض الروايات: وكان إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة. علاج حزن رسول الله في الصلاة، علاج هم رسول الله في الصلاة، تفريج كرب رسول الله في الصلاة. كانت دنيا الصلاة، دنيا رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها كانت في الصلاة. يقف يصلي لا تدري من طول صلاته متى يركع. صحيح خلاص بقى يركع عند المئة؟ لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه أمور ليست في قلوبنا. يا رب ندرك شيئا منها، يا رب ندرك شيئا منها. مسألة يا أخوان، مسألة عظيمة. لما نيجي نتكلم عن الصلاة نتكلم عن جنة الدنيا، جنة من جنان الدنيا التي حرم كثير من الناس أنفسهم منها، حرم أنفسهم منها. ما احنا ما نصليش، احنا والعبد يبلغ في الإسلام 60 سنة ولم يركع لله عز وجل ركعة حقا. انت صلينا صلاة استشعرت انك لا تريد انك تركع من حلاوة القيام، ثم استشعرت أنك لا تريد أن ترفع بعد الركوع من حلاوة الركوع، ثم استشعرت أنك لا تريد أن تسجد من حلاوة القيام بعد الركوع، ثم استشعرت أنك لا تريد القيام من السجدة، القيام بين السجدتين من حلاوة السجود. إمتى الإنسان استشعر ده؟ لا، ده أنت بتصلي تخلصا، تنقرها نقرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه صلاة المنافقين، قام ينقرها نقرا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. فهنا المسألة مسألة الخشوع، وعكس الخشوع شيء ثاني نعوذ بالله منه، نفاق وكذا وكذا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وربنا قال كده عن من؟ عن المنافقين. إذن من أي الصنفين أنت؟ من أي الفريقين؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولا من نعوذ بالله أن نكون من المنافقين، نعوذ بالله أن نكون من المنافقين. خلاص، فهذه مسألة مهمة جدا، نوع في الأذكار ونوع في الآيات، وتدبر الآيات وقف معها وتأملها وعود نفسك على ذلك. في الأول صعب، لكن زي ما قلت لك دين عملي. فيش حد يا أخوانا، لو عاوز تنال أي شيء من الدنيا مش هتروح تقول لهم يا جماعة والله أنا عاوز أتاجر، تفتح محل تلاقي الناس واقفين إيه؟ طوابير وبيدفعوا فلوس، وأنت آخر كل يوم وأنت قاعد على الكرسي تحصل الأموال وتعد العشرات الألوف وتحطهم في جيبك وتمشي، تيجي تاني يوم تروح تفتح الباب والله أنا قاعد على كرسي وأدول الفلوس ده. في حد بيعمل كده؟ ده مجنون، ده مخبول. ولكن سبحان الله إذا جد واجتهد هيأتي عليه اليوم الذي يفعل ذلك. لكن بعد جد واجتهاد وعمل وسعي يقول لك انت ما تعرفش انا عملت ايه عشان اوصل للي انا فيه ده. وفعليا فيش لا شيء يتوصل اليه بسهوله، وخاصه انك تريد ان تصل الى الله العزيز. الله عزيز سبحانه وتعالى، والخشوع في الصلاه عزيز، فهذا لا يتوصل اليه الا بالصبر. بالصبر قال سهل بن عبد الله: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة. إذا المجاهدة مطلوبة، على بقى اختلاف الروايات في الأثر ده، يعني جاهدت نفسي سنة واستمتعت به 20 سنة، ولا جاهدت نفسي 20 سنة واستمتعت به 20 سنة. لكن لو حتى جاهد نفسه 20 سنة فهذا متوقع منه. أصل يا أخوانا هو هيعمل إيه تاني لو ما جاهدش نفسه؟ يعني لو لم نجاهد أنفسنا في الخشوع حتى نصل إلى مرحلة اللذة والاستمتاع بقيام الليل وبالصلاة، هنعمل إيه؟ وأنت لازم تظل على طريق المجاهدة، هتذهب فين؟ أين تذهبون؟ ما هو إلا أن تبرح لله، أن تسجد لله عز وجل، ولا تبرح مكانك، تسجد وتسأله وتقول يا رب اجعلني من الخاشعين. وكان هذا دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يقول: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا وأعوذ بك من قلب لا يخشع. وكان من دعائه من حديث ابن عمر كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. ماشي، قلنا ده سبب من الأسباب المؤدية للخشوع. من الأسباب المؤدية للخشوع أن يصلي الإنسان ظاهريا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخشع الناس صلاة وأرق الناس قلبا في صلاته، مثل وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. القبض، مسألة القبض في الصلاة دي تقيد حركتك، تجعلك يعني إيه مركزا في الصلاة، مقبلا على الله عز وجل، ماسكا لحركة نفسه. ولذلك لما رأى سعيد بن المسيب رجلا يتحرك في صلاته قال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه. فمسألة القبض دي تقيدك، تمسك حركتك، تجعلك مسكينا ذليلا بين يدي الغني الكبير سبحانه وتعالى. القبض في الصلاة مسألة هامة، مثل النظر إلى موضع السجود. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأ رأسه وطأطأته هنا ليست كما يفعله بعض الناس، لأنه بقى يريد الانكسار انكسارا تاما، فيطأطئ طأطأة شديدة لا يقوم بها صلبه في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة. قم قياما معتدلا وانظر إلى موضع سجودك بطأطأة بسيطة. فهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، النظر إلى موضع السجود وموضع السجود. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت الحرام فلم يبرح نظره موضع سجوده عليه الصلاة والسلام. كان النبي ليه؟ لأن الالتفات هذا، الالتفات بالنظر، زي ما قلنا يصرف الله عز وجل بصره عنك، يصرف الله عز وجل وجهه عنك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، التفات بالبصر بالنظر، فقال إيه؟ قال إيه؟ قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. سرقة، ولأن الشيطان أكبر حرامي في التاريخ، وأكبر وأعظم شيء يحب الشيطان أن يسرق منه هي صلاة الإنسان، صلاة العبد. يعشق الشيطان هذه السرقة، أحب سرقة إلى الشيطان، لأن الشيطان يعلم أنها أعظم شيء تقرب الإنسان لربه عز وجل. سيعين شيطان مخصوص لصلاة الإنسان، شيطان اسمه كنزا، يقف على رأس ابن آدم يقول له: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا. ولذلك كان من سنة النبي، وهي برضو من تقليد النبي في صلاتك ومن الاستنان به عليه الصلاة والسلام، إن تتعوذ بالله من الشيطان في بداية صلاتك بعد دعاء الاستفتاح، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بصيغ الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وتكمل. فمن تقليد النبي قلنا وضع اليمين على اليسار في الصلاة، النظر إلى موطن السجود، الاستعاذة، لأن الشيطان يقطع على الإنسان صلاته. ثم من الأمور العظيمة جدا الصلاة إلى سترة، الصلاة إلى سترة، تصلي قدامك حاجة، ليه؟ عشان ما تنشغلش باللي بيعدي يمين وشمال، حد يعدي ما خدش باله روح جاي معدي من قدامك، لا. أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، فإن الشيطان يقطع عليه صلاته، فإن الشيطان يقطع عليه صلاته. دي من الأمور المؤدية للخشوع. ماشي. ثم تكثر من الدعاء في السجود. الخشوع أصلا في معناه لغة الرقة والذلة والانكسار، مش اللي هو في الخناقات دلوقتي يقول اخشع على، صح؟ اخشع على ده يعني ايه؟ اخشع يعني انكسر، ذل. اخشع دي هي في اصل معناها الذلة والانكسار. واعظم ما يكون العبد ذلة وانكسارا في الصلاة فين؟ في السجود. ده انت وضع انفك وجبينك ووضع وجهك في يعني في التراب، تمرغه ذلة وانكسارا لله عز وجل. فوقتها تكثر بقى من الدعاء ومن الأذكار من التسبيح. الوقت ده وقت مبارك، وانت ساجد تتعلم فيه كيف تخشع وتبكي وتتذلل لله عز وجل. هكذا كان يفعل السلف. ماشي. فتكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. احنا هو فصل بقى شوية ولا لسه؟ نقول الحديث. والله طيب ماشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء، أو فأكثروا من الدعاء. ماشي. وإن الإنسان كلما كان حريصا على تقليد النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام كان أقرب إلى الخشوع وأحرى بأن يخشع ويرق في صلاته. ثم إن الأمور المعينة على الخشوع قراءة سير السلف الصالح في مسألة الخشوع وتعلقهم بالصلاة. ودي بقى ممكن تقرأ فيها كتاب زي كتاب إيه؟ كتاب قناديل الصلاة للشيخ مين؟ الشيخ فريد الأنصاري، أو كتاب الدين هو الصلاة. الله، الكتاب ده مذهل، كتاب مذهل. لمين برضو؟ الشيخ فريد الأنصاري كان له تعلق بالقرآن والصلاة عجيب، عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. وكتب أخرى زي إيه؟ زي الصلاة وحكم تاركها، كتاب بقى كده إيه، كتاب فيه عبق عبق الماضي. ابن القيم عليه رحمة الله ذكر فيه أحوال الناس مع الصلاة في رقة وتمسك عجيب. ماشي. وبرضو من الكتب الحديثة في مسألة الصلاة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن ده بقى عشان تعرف كيف كان رسول الله يصلي. لكن في كتاب للشيخ خالد أبو شادي اسمه أول مرة أصلي، وكان للصلاة طعم آخر. أول مرة أصلي إيه تاني؟ في بقى كتب تذكر سير السلف مع مسألة الصلاة. من الكتب التي ذكرت سير السلف مع مسألة الصلاة وغيرها كتاب من أعلام السلف وكتاب مواقف إيمانية. كتابين دول مهمين جدا ورائعين. ماشي. أما إزالة الموانع فمن الأمور المانعة والمشغلة للإنسان في صلاته تمنعه عن استيفاء الخشوع في الصلاة أن يكون أمام ناظريه شيء يشغله، مثل التصاوير والزخارف والأمور الايه الذين يعني فتن بها الناس في التي فتن بها الناس في أيامنا هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. ينفعش يكون في المسجد حاجة تشغل الناس وتلهيهم، ينفعش. لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. ولما أتي للنبي عليه الصلاة والسلام بخميصة يعني فيها تصاوير، بعدما صلى عليه الصلاة والسلام نزعها وقال: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا، فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. فالإنسان طبعا السجاجيد دلوقتي كل معظمها إيه، أو معظمها إيه تقريبا كلها إلا يعني الشيء يسير منها، زي كلها الرسومات وزخات والكعبة، وهتلاقي ناس بيطوفوا حواليه في بعض المصلية. وإخواننا كلما كانت المصلية أفراد من هذا الرسومات استطاع الإنسان إن هو إيه؟ إن هو يجمع قلبه في الصلاة. أنت حاول إن أنت بقدر المستطاع تجعل السجادة اللي أنت بتصلي عليه والحائط الذي أمامك وهذه الأمور فارغة من أي تصوير أو زخارف. كذلك من الأمور المانعة لاستيفاء الخشوع في الصلاة أن يصلي الإنسان جائعا وأمامه طعام. خد بالك من الشرطين دول مهمين، عشان في بعض الناس ايه بتتصلبط، يقول لك بس الاكل حاضر تمام، انت لسه واكل، حضرتك لسه واكل من خمس دقايق، هو مش فيش يا لا صلاه بحضره طعام يا حبيبي، ما انت مش هتاكل، ما فائده يعني ذكرك لهذا الكلام؟ لا. فهذان ضابطان مهمان، ان يكون الانسان جائعا وان يكون الطعام حاضرا. ماشي. ان يكون انت لازم تكون جعان وفي نفس الوقت يكون الطعام موجود. طب انت جعان بس لسه ماما بتجهز الاكل، لا يا حبيبي انزل صلي وبعدين تعال. طيب الاكل موجود الحمد لله وضع، لكن انا مش ما ليس لي يعني ايه شهوه له، خلاص يبقى انزل صلي. ماشي. لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. كذلك يصلي الرجل حاقنا يعني بعوز يدخل الحمام ويعني يحقن ويكظم نفسه وكذا، ده ليس من السنة، ليس من السنة. وإذا يعني أذهب عنه الخشوع بالكلية فبعض أهل العلم قالوا إن هو يأثم، إن هو يعني حاق لدرجة إنه لا يستطيع أن يركز فيما يقول، يسرع يسرع يسرع يسرع عشان إيه؟ عشان يدخل الخلل. فهذه مسألة هامة، ينبغي إن الإنسان لا يصلي حاقنا أبدا، ولا هو يدافعه الأخبثان في مدافعة. ماشي. كذلك إذا غلب الإنسان نعاسا، إذا غلب الإنسان النعاس لكن بشرط ألا تكون فريضة وبنومه يذهب وقتها، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل مثلا، أنت خلاص هتموت وتنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم إذا ذهب يستغفر يسب نفسه، ومش عارف أقول لي صلي ونايم، لا نم ثم يعني استعد شيئا من نشاطك وبعدين صلي. كذلك من الأسباب المانعة للخشوع في الصلاة التفاؤل، أنت هتلاحظها أصلا وأنت بتصلي هتلاقي الناس كلها بدأت إيه، هتلاقي كل فجأة يا اخوة جماعة احنا كنا كويسين بره في الدنيا وعمالين نتكلم في الامور اللي مالهاش لازمة، فجأة حضر علينا النوم. ايوه ده مما يقطع الشيطان به صلاة العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تفاءب احدكم في صلاته فليكظم ما استطاع فان الشيطان يدخل. اذا تفاءب احدكم في صلاته فليكظم ما استطاع فان الشيطان يدخل. يكظم ازاي؟ يكظم دي مش يعني يفتح بقه وبعدها يفتح بقه قبلها كده وبعدين راح يحط ايده على بقه، وده مش كظم. الكظم كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله قال ان تعض بثنيتيك العلويين على شفتك السفلى. التوبه راح بس ايه تمسك ما تفتحش بقه، ده الكظم. ماشي. ده الكظم قال يعني ده من ايه يعني طريقه من طرائق الكظم، او ما تفتحش بقك بقى باي طريقه انت تحسنها يعني، المهم ما تفتحش بقك يعني. ماشي. لان التثاؤب هذا من الشيطان، منذر عليك الشيطان حتى يعني ايه يصيبك الخمول في الصلاه ولا تركز في شيء من امور الصلاه. ماشي. دي كذلك من الاسباب او من الشواغل والامور المانعه لاستيفاء الخشوع في الصلاة، بعض بقى الأمور الأخرى التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام كافتراش السبع، أن الإنسان يضع يديه في الصلاة على الأرض كاملتين في السجود، على يضع كوعه على الأرض، ونهى عن ذلك. ليه؟ لأن ده أدعى للتريح، يعني من بعض الحكم يعني إنه ده لو أنت في شيء يعني في نسبة معاس بسيطة يخليك بقى تسرح. ماشي. فلا عمل شكل أو تنقرها نقرة الثعالب، أن تصلي ركوع سجود ركوع سجود ركوع سجود، تمرين هو ركوع سجود، ده خطأ. أن تغطي فاك في الصلاة أو أن تسبل في الصلاة، أن تصلي في شيء يلمس الأرض طوله يصيب الأرض، يعني من بعض معاني السبل، أو تغطي فاك في الصلاة، لا ينبغي أن الفم يكون مكشوف، تغطي فك. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعرف قراءته باضطراب لحيته، الصلاة دي فيها تفاعل، فيها إقبال على الله، مش تكتم فاك وتكتم نفسك، لا. ماشي. ويعني أمور أخرى مثلا أول اختصار في الصلاة، ثاني عباية حط يده هنا كده أو هنا، وضع يديني على الخاصرة، وضع يدي على الخصر، أو الاحتباء، إن الإنسان إيه يعني يضم رجله من صدره جدا وهو ساجد، الحوة مثلا يعني، هذه برضو تكون إيه أسلك به إلى مسالك النوم. كل هذه أمور ينبغي أن الإنسان يتجنبها في صلاته حتى يعني يستفيد أمر الخشوع ومسألة الخشوع. ده تطواف سريع خد بالك، وإلا فإن مسألة الخشوع تحتاج إلى كلام أطول من هذا بكثير جدا، لكن لعلها يعني رمية بسهم في هذا الباب، والأمر ما زال طويلا يحتاج منك إلى قراءة ومجاهدة وبحث وتعويد نفس حتى يرزقك الله عز وجل الخشوع في الصلاة والتلذذ في الصلاة، وتقول كما كان يقول سيد الناس عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال، فتكون الصلاة راحتك ولذتك وحلاوة نفسك وسكينة قلبك وأنسك الذي لا تستطيع أن تستغني عنه. نسأل الله أن يجعل الصلاة لنا هذا الحال، وأن يحسن أحوالنا مع الصلاة، وأن يرزقنا الخشوع فيها. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين. وفي حد عنده أي سؤال سريعا في دقائق نجيبه سريعا، بس أهم شيء والسلام نهى عن رفع البصر إلى السماء، وقال لا ينتهين أقواما عن رفع أبصارهم إلى السماء ولا تخطفن أبصارهم. أما يعني لا أنت غير، وطبعا التحذير النظر إلى السماء. أما في للأمام يعني مد البصر كده، لا ده برضه ليس من السنة. السنة النظر في موقع السجود. ما بص، لو على سبيل الراحة فده عادي، لو على سبيل الراحة زي مثلا مسألة وضع اليدين على الأرض، وضع اليدين قالوا على الفخذين في السجود، لو طال السجود جدا جدا وانت تعبت فلك أن تستريح شيئا، تسند على يديك على فخذيك على الأرض كذا شيئا ثم تعاود، أما لا يكون هذا هو الأصل. يعني كرهه بعض أهل العلم إغماض العينين، لأنه ليس فعل رسول الله، لم يكونوا يغمضون حتى يخشع، ولكن بعضهم قال إذا كان هذا مؤداه الخشوع يؤدي إلى الخشوع فلا بأس، لكن ينبغي أن تجاهد نفسك أن تخشع وأنت فاتح لعينك، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وفي السجود في كل حركات الصلاة إذا كان مؤداها الخشوع، وبعض أهل العلم قالوا ما فيش مشكلة يعني لو كان مؤداها الخشوع، لكن الإنسان يجاهد نفسه يعود نفسه على الخشوع فاتحا بصره ومغمضا له. في كل الأحايين، وأنت راجع وأنت قائم وأنت بين السجدتين وأنت سجد تشاهد كذلك، لا تنظر إلى أصبعك يعني تقصد. صحيح أن بعض أهل العلم قال إنه من أسباب الخشوع أن تحرك أصبعك في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن هذا أشد على الشيطان من وقع الحديد. ماشي، لكن النظر إلى أصبع أنا لا أعلم فيه نصا، نظر إلى أصبع، وإنما النظر إلى موضع السجود والأصل. ماشي، اوكي سريعا كده، لا عشان نوني